بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول، طبعا أسباب الإرث من باب المراجعة تقدمت معنا. السبب الأول ما هو؟ النسب. السبب الثاني النكاح. السبب الثالث الولاء. ماذا قال صاحب الرحبية؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب الإرث، هذه فروع متعلقة بها. قال رحمه الله: الفرع الأول يمتد التوارث بين الزوجين. هذا الفرع يعني قبل أن نقرأ، هذا متعلق بأي سبب؟ سبب الإرث، ها؟ لا، هو من النسب، أي من النكاح، متعلق بإيش؟ بالنكاح. طيب النكاح، ما المراد بالنكاح هنا في عند الفرضيين؟ ما المراد بالنكاح عند علماء الفرائض؟ ها؟ عقد الزوجية الصحيح. ها، في مراجعة فيما تقدم؟ لابد من مراجعة الحفظ. ما المراد بالنكاح؟ عقد الزوجية الصحيح. ما حد يفهم ان النكاح يعني الوط او البناء، لا، النكاح عند علماء الفرائض وفي علم الفرائض عقد الزوجية الصحيح. اذا عقد عليها عقدا صحيحا فانها ترث منه وهو يرث منها، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: يمتد التوارث بين الزوجين الى ان تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ. بطلاق أو فسخ. الفسخ هذا له أنواع، منها الخلع مثلا. الخلع، فإذا حصلت البينونة بينهما بطلاق أو فسخ، يقول: فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما. وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن أيضا بينونة كبرى وبينونة صغرى، لكن في الطلاق البائن بمجرد أن يطلقها فقد حصلت البينونة وانفصمت عرى الزوجية بينهما. الطلاق الرجعي هي الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، يعني يمكن له أن يراجعها ما دامت في العدة. ما دامت في العدة، العدة إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها، إذا لم تكن حاملا فكم؟ فثلاثة قروء، لا، وثلاثة أشهر من الأخطاء، فثلاثة قروء إذا كانت تحيض. أما إن كانت صغيرة لم تحض أو كانت آيسة انقطع حيضها فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض أجلهن يضعن حملهن، ثم قال إيش؟ والذي يشهد المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي أيضا واللائي لم يحض، يعني التي لم تحض بعد أو التي يأست من المحيض كم عدتها؟ 3 شهور. أما التي تحيض فعدتها كم هذه؟ 3 قرون. طيب، هذه المراجعة سريعة للعدة حتى يعني نعرف أنها طالما أنها في العدة فإنها ترث، هذه الرجعية. يقول رحمه الله: لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات ما دام أنها في العدة، إذا انتهت العدة حصلت البينونة وأصبحت أجنبية، حتى لو أراد أن يراجعها بعد العدة فإنه يتقدم إليها كسائر الخطاب، يدفع لها صداقا جديدا ويعقد عليها عقدا جديدا. قال رحمه الله: وأما الفسخ والطلاق البائن فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة، بمجرد الفرقة بمجرد الطلاق، يقع الانفصال إذا وقع انتهى التوارث. ولكن هنا تستثنى حالات كما سيأتي. قال: إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث، هذا في الطلاق البائن أو الفسخ. إذا وقع هذا الطلاق في حالة يتهم فيها أحدهما بأنه يريد حرمان الآخر من الإرث، قال رحمه الله: فإن المتهم يورث ولا يرث. طيب، يورث هذا واضح، لا يرث هذا المتهم لا يرث. لماذا؟ قال: معاقبة له بنقيض قصده السيء. هذه قاعدة، المعاملة بنقيض القصد، وهذا يكون في المحتال. المحتال نعامله بنقيض قصده. هذا الرجل أراد الآن أن يحرم هذه الزوجة من الميراث، طلقها وهو في مرض الموت، في مرض الموت المخوف، يعني هذا على الفراش وربما يموت الليلة أو غدا، على خطر عظيم، وعنده قصد سيء والعياذ بالله، طلق المرأة يريد حرمانها من الميراث. هذا الطلاق بقصد الحرمان، لو توفي هذا الرجل المرأة ترث. لماذا ترث؟ لأنه قصد أن يحرمها، قصد أن يحرمها فترث منه. طيب، لو العكس، سبحان الله، يعني هذا الرجل لما طلق المرأة بقصد حرمانها توفيت هي قبله، هل يرث منها؟ الجواب لا، لأن المتهم بقصد الحرمان يورث ولا يرث، يورث ولا يرث معاملة له بنقيض قصده. يعني هو قصده الآن، هو قصده أن يحرمها من الميراث، نحن نعامله بنقيض القصد، فماذا نفعل؟ فنورثها، نعامله بنقيض قصده. قال الشيخ رحمه الله: فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده السيء. ومثلوا بذلك بأمثلة منها: أولا أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، متهما هذه الحال، يعني حال كونه طلقها في مرض موته المخوف، حال كونه متهما بقصد حرمانها. قال فلا يرثها لو ماتت. لو ماتت هي يرثها؟ ها، ما يرثها، لأن البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت في العدة أو بعد انقضائها. طيب هنا لو طلقها في هذه الحالة إلى متى ترث؟ يعني هل إلى العدة أم إلى أن تموت أم إلى أن ترتد أم إلى أن تتزوج؟ هذه أقوال للعلماء، هذه أقوال كما سيعرضها المؤلف الآن. يقول رحمه الله: وأما هي فترثه ما دامت العدة، وأما بعد انقضائها، يعني طالما أنها هي العدة ترث. إذا انتهت العدة اختلف العلماء، قال: وأما بعد انقضائها فلا ترثه في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قول الشافعي. إذن هذا هو القول الأول، إذا انتهت العدة لا ترث، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو القول القديم للشافعي. الشافعي رحمه الله كما تعرفون له مذهبان، قديم وجديد. القديم كان في العراق، والجديد كان في مصر. في قوله القديم أنها ما ترث إذا انتهت العدة، هذا المذهب الأول. قال: وعن أحمد ما يدل عليه، يعني في كلام لأحمد يدل على هذا، لكن المشهور عنه يعني عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أنها ترث ما لم تتزوج. هذا القول الثاني، يعني طالما أنها باقية لم تتزوج ترثه، ولو بقيت 20 سنة، فإذا تزوجت ما ترث. لماذا؟ قالوا: لأن لو ورثناها منه فأصبحت ترث من زوجين، من رجلين، هذا ما يمكن الفرع، أصبحت ترث من هذا وترث من هذا لو ورثناها منه بعد الزواج. يعني لو أن زوجها الأول اسمه مثلا سعد والثاني اسمه سعيد مثلا، طيب هذا الأول طلقها في مرض موته المخوف، فنحن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نورثها منه لأنه قصد حرمانها. وبقي هذا الأول سعد بقي مريضا 1 سنة كاملة، فالمرأة تزوجت بعده، بعدما طلقها تزوجت هذا الثاني سعيد، فتوفي سعد وسعيد في يوم واحد، في يوم واحد. هذا على المثل العربي: أنت سعد فقد هلك سعيد. الله المستعان، أظن هكذا. طيب توفي الأول والثاني في يوم واحد، لأن الأول زوجها الأول بقي مريضا 1 سنة كاملة، هي خلال هذه السنة تزوجت هذه المرأة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت الرجلان في يوم واحد، والأول طلقها بقصد حرمانها فترث منه، والثاني هي زوجة له. ففي هذه الحالة ما الذي يحصل لو ورثناها من الأول؟ أنها ترث من زوجين، أليس كذلك؟ ترث من زوجين. قالوا: هذا ما ممكن، إن تزوجت انتهت، ما ترث من الأول. قال: إذن هذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهذا تعديله. قال: لكن المشهور عنه أنها ترث ما لم تتزوج. قال الأصحاب: أو ترتد. هذا قيد آخر، هذا قيد آخر، يعني ما ترث منه في حالتين: إذا تزوجت وقد تقدم التعديل عليه، أو ترتد. طيب الردة لماذا؟ لأنها إن ارتدت أصبحت كافرة، والكافر لا يرث من مسلم، هذا التعليل. إن ارتدت أصبحت كافرة، ولا يرث الكافر مسلما، ولا المسلم كافرا، وهذا متفق عليه. قال: فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها، سواء عادت للإسلام أم لا. وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا، هذه فروع له. قالوا حتى لو رجعت الإسلام وحتى لو طلقها الأول، طلقها الثاني، زوج الثاني طلقها، ما ترث. إذن جعلوا الزواج الثاني أمدا للإرث بغض النظر عما يحصل بعده، وجعلوا كذلك الردة، جعلوها أمدا للإرث بغض النظر عما يحصل بعدها، سواء رجعت ولا ما رجعت. وقال مالك رحمه الله، هذا القول الثالث، لا يسقط إرثها بالزواج فترث ولو كانت مع الزوج، والله أعلم بالصواب. الشيخ ما رجح، مالك بانس يقول تتزوج، يقول حتى لو تزوجت فإنها ترث، حتى لو كانت مع الزوج الثاني ترث. والله أعلم، لعل أقرب الأقوال وأقواها مذهب الحنابلة المشهور عن أحمد. لماذا؟ لقوة تعليله، لقوة تعليله. أما المذهب الأول، مذهب أبي حنيفة وقديم قول الشافعي، ترث ما دامت في العدة. طيب، الغالب الله أعلم أن الذي يكون في المرض ويقصد الحرمان أنه يعيش أكثر من مدة العدة، أليس كذلك؟ لو قدر الله عز وجل أنه بقي إلى أن انتهت العدة، فأصبح هذا الشيء لا معنى له، لأننا نحن نريد أن نعامله بنقيض قصده، فنورث هذه المرأة سواء انتهت عدتها أو لم تنتهي. والمعاملة بنقيض القصد ينبغي أن لا ينظر فيها إلى مسألة العدة، هذه معاقبه حتى لو انتهت العدة فترث هذه المرأة. فأصبح هذا القول يعني فيه ضعف. أما قول مالك فكما ذكرت يوقع في المحذور، أن هذه المرأة ربما ورثت من زوجين، وهذا مشكل، ولا يقع هذا في المواريث، والله أعلم. فالظاهر أن المذهب الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة ومذهب هو المشهور عن أحمد رحمه الله، أنها ترث من زوجها الذي طلقها في مرضه المخوف بقصد حرمانها ما لم تتزوج زوجا آخر أو ما لم ترتد، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله، في هذا المثال التهمة من الزوج. الحالة الثانية التهمة من الزوجة الآن، قال أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه. تفعل شيئا يفسخ به النكاح، يبطل به النكاح، يفسخ به النكاح بينهما، وهي ماذا تريد؟ أن تحرمه من الميراث، مثل، قال مثل أن يعقد عليها، أن يعقد عليها لطفل صغير فترضعه رضاء تثبت به الأمومة. يعني كم رضعة؟ 5 رضعات مشبعات في الحولين. طيب، في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ يبطل النكاح، لأنها أصبحت أما له، أليس كذلك؟ أصبحت أما له من الرضاعة، فالنكاح يبطل. وإذا بطل النكاح ما الذي يحصل في الإرث؟ يبطل الإرث، لأن الإرث يتبع النكاح، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. يقول فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترثه. يرث منها لماذا يرث منها هذا؟ معاملة بنقيض قصدها، معاملة لها بنقيض قصدها، لأنها أرادت أن تحرمهم من الميراث فورثنا. طيب، هي ترث منه؟ ما ترث، لأن المتهم لا يرث. قال رحمه الله، والتهمة في هذا المثال من الزوجة، يعقد عليها لطفل صغير، يعني يزوجونها طفلا صغيرا، يزوجونها طفلا عمره سنة، شايف؟ سنة فقط يزوجون هذا المرأة، وهي تريد أن تموت في مرض الموت، وتبغى تحرم هذا الطفل من الميراث. شفت ماذا تفعل؟ ترضعه. يعني هذه من الصور التي يفترضها الفقهاء وربما لا تقع في الدنيا، شيء غريب يعني، لكن الفقهاء يفترضون كهذه الصور. في صورة ربما تكون أقرب، والله أعلم، أن المرأة لو أراد أن تحرم الزوج في مرضها بس، يعني قد لا تفعل هذه امرأة تخاف الله أنها ترتد، أليس كذلك؟ فإذا ارتدت ما الذي يحصل في نكاحها؟ يبطل النكاح ولا يرثه، لأنها أصبحت كافر. الله المستعان، هذا الصورة أقرب. أي فربما المرأة من مكرها ربما ترتد لتحرم زوجها من الميراث، إن كيدكن قوي. الله المستعان، هذه الصورة قد تكون أقرب، فإنها لو ارتدت ما يرث منها. ولكن لو عرفنا أنها فعلت ذلك وأنها متهمة بقصد حرمانها، بقصد حرمانه هو من ميراثها، ماذا نفعل؟ نورثها ولا نبالي بها، والله أعلم. أي نعم، أي والظاهر أنها هكذا، هي ترتد حتى يبطل النكاح ثم تعود إلى الإسلام، فأبطلت النكاح حتى يبطل معه إيش؟ الإرث. والله المستعان. قال الفرع الثاني: القرابة ثلاثة أصناف. هذا الفرع متعلق بأي سبب؟ النسب. قال: القرابة ثلاثة أصناف، أصول وفروع وحواشي. هذا مهم، لأن هذا الضابط جميع مسائل الفرائض وكذا والعصبات والحج له علاقة بها. فالأصول، قال رحمه الله: فالأصول من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا، هذا الأصول، من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا كالجد والجدة. قال: والوارث منهم، الوارث من الأصول: واحد، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى كالأب وأبيه وإن علا بمحض الذكور، وإن علا بمحض الذكور، كلمة محض الذكور يعني ليس بينه وبين الميت إلا ذكور خلص، ما في أنثى، يعني كأب أب أب أب مثلا، شفت تلاحظ كلهم ذكور خلص. قال: فإن كان بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام كأبي الأم ونحن. إذا نحن الآن في الأصول، كل ذكر من الأصول ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث، إذا كان في أنثى ما يرث من الأصول، الذكر الذي يذيب أنثى هذا من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يتبحثون إن شاء الله، ويسمى بالجد الفاسد عند الفرضين. قال: ثانيا، كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كالأم وأمها كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علونا بمحض الإناث كأم أم أم الأم. فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، أم أبي الأم. إيش تلاحظ؟ بينها وبين الميت ذكر، وهذا الذكر مدلي بأنثى، إذن الذكر الذي يدلي بأنثى هذا جد فاسد، والذي بعده من الجدات كلهم ليسوا من الورثة، هذا أفسدهم، واضح؟ كلهم ذوي الأرحام. قال رحمه الله: فإن كان بينه وبين الميت ذكر قبل أنثى فهو من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، لأنها مدلية بمن هو من ذوي الأرحام، فكانت من ذوي الأرحام. هي مدلية بوارث أم بشخص من ذوي الأرحام؟ أي شخص من ذوي الأرحام. إذن هي تكون كذلك من ذوي الأرحام. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأبي الجد، كأم الجد وأبيه، يعني كأم أبي الأب، كأم أبي الأب أو كأم أبي أبي الأب، يعني جدة فوق أم الأب، اختلفوا فيها. هذه المسألة اختلف فيها أصحاب المذاهب، فالمالكية لا يورثون من الجدات إلا جدتين فقط، أم الأم أم الأب، أم الأم وإن علت محض الإناث، وأم الأب وإن علت محض الإناث. الحنابلة كذلك يورثون هاتين الجدتين ويضيفون أيضا جدة ثالثة وهي أم أبي الأب، أم أبي الأب. الأحناف والشافعية يورثون كل جدة تدري بوارث، واضح؟ فهنا طيب الآن عندنا يقول الشيخ: واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث، واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت. هل في خلاف في أم الأم؟ هل في خلاف في أم الأب؟ ها؟ ما في خلاف، واضح؟ مجمعون على توريث هذه الجدة الأصلية، أم الأم أم الأب. طيب أم أبي الأب هذه مرتفعة قليلا، مرتفعة درجة، أم أبي الأب هذه عند المالكية ما ترث، وعند الجمهور ترث. هذا اللي الشيخ يبحث عنه، يقول كأم الجد. من هي أم الجد؟ هي أم أبي الأب، واضح؟ وأبيه كأم أبي أبي الأب، يعني بينه وبين الميت كم أب؟ يا إما اثنان وإما ثلاثة وإما أربعة كما شئت. هذا اللي اختلفوا فيها، جيد؟ قال: وإن علونا بمحض الإناث فإن كان بينها وبين الميت ذكر، نعم، لا هذا قرأت من فوق معلش ننزل تحت. قال: واختلف أهل العلم في الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت. قال رحمه الله: والصواب أنها وارثة لأنها مدلية بوارث كأم الأب. هذا هو الضابط في المواريث، من أدلى بوارث فإنه يرث، هذا الراجح في مسألة الجدات. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في المغني: وروي عن ابن عباس، يعني هذا القول، قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا، انتهى. لكن المؤلف رحمه الله ما أشار إلى مذهب أحمد ابن حنبل. أحمد رحمه الله يوافق الجمهور على صورة واحدة، يعني الحنابلة يوافقونهم على صورة واحدة وهي أم أبي الأب. نعم، الصورة اللي ذكرها الشيخ في الأول كأم الجد، أم أبي الأب هذه يورثها الحنابلة، هي الجدة الثالثة عندهم. أما المالكية فكما ذكرت، والراجح في هذه المسألة هو مذهب الأحناف والشافعية واختيار ابن تيمية أن كل جدة تدلي بوارث فإنها ترث، وهذه القاعدة في الفرائض. ثم قال رحمه الله: والفروع كل من للشخص عليهم ولادة، كل من للشخص عليهم ولادة، هذا بعكس الوصول، الوصول هم لهم ولادة على الشخص، والفروع للشخص عليهم ولادة. يقول: كأولادي كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد. كالأولاد، كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث، يعني كالأولاد الصلب، أولاد الميت يرثونه ذكورا وإناثا، وأولاد الأبناء، أولاد الأبناء يعني ابن الابن وبنت الابن. قال: فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. يعني ابن البنت يرث، بنت البنت ما ترث، ابن بنت الابن، ها ابن ابن بنت الابن، ها يرث لما يرث، ابن بنت الابن يرث لما يرث، كلمة واحدة ما يرث. أحد يقول يرث؟ طيب لماذا لا يرث؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى، بعض حدث بعض أدلى إلى الميت بأنثى. طيب بنت الابن ثالث، ولماذا ثالث؟ لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى، هي أدلت بذكر. قال رحمه الله: والحواشي فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم. شوف الحواشي، ننتبه لهذا الضابط، الحواشي من هم؟ فروع الأصول كالإخوة. الإخوة فروع إيش؟ فروع الأب والأم. والأعمام وأبنائهم فروع الأبناء، الأبناء وأعمام وأبناء الأعمام وأبنائهم، هؤلاء فروع من؟ فروع أيوه فروع الجد والجدة، الأجداد والجدات. قال: وإن نزلوا، وإن نزلوا كابن ابن ابن ابن عم. شوف نزل هذا من الحواشي، أو كابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق أو أخ لأب. شفت هذا يعتبر من الحواشي، وهذا معنى وإن نزلوا. قال: والوارث منهم أولا الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا سواء كانت أخت لشقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هذا المراد يعني بكلمة مطلقا. قال: فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. إذا من يرث من الإناث في الحواشي؟ ها نوع واحد من الحواشي الوارثات من الإناث في الحواشي من هن؟ الأخوات مطلق، الأخوات مطلق وغيرهن من ذوي الأرحام. ثم قال رحمه الله ثانيا: الإخوة من الأم دون فروعها. الإخوة من الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا دون فروعهم، يعني ولد الأخ من الأم ما يرث. ثالثا يقول: كل ذكر أدلى بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم. كل ذكر أدلى بذكر كابن العم وكابن الأخ، هذا أدلى بذكر. قال: فأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. هذه ضوابط، ولكن ينبغي لطالب العلم إذا ما درس الفرائض أن يدرس كلام الشيخ هذا بعد أن يحصر الورثة للذكور والإناث كما فعلنا في شرح الرحبية. تذكرون يعني حصر الورثة كما هو في شرح الرحبية وكما هو في النظم، هذا أسهل على طالب العلم. تذكرون لما قلنا الوارثون من الرجال كذا، والوارثون من الإناث كذا، الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل كم؟ 15، والوارثون من النساء على سبيل التفصيل 10، كم المجموع؟ 25. لو ضبطت هذا أسهل عليك، ثم ترجع إلى كلام الشيخ تجده يعني سهلا واضحا وفيه ضوابط. لكن من لم يحصر الورثة على طريقة الرحابية وقرأ كلام الشيخ هنا ربما صعب عليه، ربما تاه مع الشيخ في هذا الضوابط، والله المستعان. قال رحمه الله: الفرع الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه بغير أم ونحوه، وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، الولاء لا يورث ولكن يورث به. هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال، فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم، وهو مروي عن الإمام أحمد. طبعا الخلاف في هذا يعني استمرت الخلاف. الجمهور يقولون إن الولاء يرث به المعتق نفسه وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هذا سيأتي معنا. العصبة ثلاثة أقسام. أما غيرهم ما يرثوا بالولاء، لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به. طبعا شريح قال لا يورث. إيش ثمرت الخلاف؟ ثمرت خلافه أن شخصا أعتق عبدا له، وهذا الشخص عنده ابن وبنت. طبعا هذا الشخص ابنه وابنته يرثانه، أليس كذلك؟ يرثانه. لكن هنا توفي هذا الرجل، من يرثه؟ ابنه وابنته. طب هذا طيب، هذا جيد. ثم توفي ذاك العبد الذي اعتقه ولم يترك وارثا. الآن قلنا أنه بالولاء يرث من المعتق نفسه وعصبته المتعصبون بأنفسهم. من المتعصب بنفسه هنا؟ الابن ولا البنت؟ الابن فقط. إن البنت عصبة مع الغير، يعني عصبة بالغير ما هي عصبة بنفسها. طيب الآن هذا المولى مات، من يرث الآن، الابن ولا البنت؟ الابن. لماذا؟ المتعصب بنفسه. لكن على قول شريح رحمه الله إن الولاء يورث كما يورث المال، يكون هذا مال هذا المولى من يأخذه؟ الابن والبنت، لأن الولاء عندهم يورث، الولاء يورث. فكما أن الابن والبنت ورث الأب في ماله أيضا يرثانه في ولائه. هذا القول، وهذا قول طبعا شريح يقول مروي عن أحمد. يقول رحمه الله فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور، لأنه عاصب بنفسه، وليس للبنت شيء لأنها عاصبة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما ورث عن أبيهما الولاء كما ورث المال. وهذا طبعا قول يعني غريب، والجمهور على خلافه، على انه ما في الان يعني هذه المسائل الان غير عمليه. الله المستعان، لانه هكذا الارث بالولاء. اي لا شك هذا قول الصحابه وقول السلف، هذا قول أهل العلم، الولاء لا يرث به إلا المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم، لأن الولاء كالنسب. الولاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. والله أعلم. ثم قال رحمه الله الفرع الرابع، كم بقي على ذلك؟ إذا نقف عند الفرع الرابع. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you. لا إذا كانت كذلك يعني تابعت عليها رمضانات كثيرة وهي مريضة ويبعد يعني أن تتعافى حتى تصوم، فإنها تأخذ حكم المريض المزمن، المريض مرضا مزمنا، أو كالشيخ الهرم والمرأة المسنة فإنها تطعم، تكفر، تطعم عن كل يوم مسكينة، تطعم عن كل يوم مسكينة واحدة، فتنظر في مجموع الأيام بمقدار هذه الأيام تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف يعني 30 يوم كم فيها من كيلو؟ 45 كيلو، تفرقها على 30 مسكينة. أما المال لا ما يجزي، النقد ما يجزي، وإنما الطعام، طعام مسكين كما قال الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.